السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث وفي الأربعين النووية. والحديث هو الحديث القدسي، حديث أبي ذر رضي الله عنه، والذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد تكلمنا على أول هذا الحديث، نمر عليه بسرعة ثم نكمل الحديث إن شاء الله. فقوله: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يدل على قبح الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، وأقبح الظلم هو الشرك بالله، ثم ظلم العباد بعضهم ببعض، بعضهم لبعض، في الدماء أو في الأعراض أو في الأموال. كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. ألا لعنة الله على الظالمين، والظلم ظلمات يوم القيامة. وأدنى الظلم هو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، في ترك واجب أو فعل محرم ما لم يستحله، فإن استحل الحرام بعد علمه أنه حرام فإنه يكفر. أما إذا علم المعصية، علم أنها معصية وفعلها، فإنه عاصي وأمره إلى الله، إن تاب تاب الله عليه، وإن مات وذنبه عليه فأمره إلى الله عز وجل. هو على العبد أن يتقي الظلم بأنواعه. ثم قال بعد هذا أيضا: يا عبادي، كلكم جائر إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يعني أن أرزاقنا بيد الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فالواجب أن نطلب الرزق ونسأله من الله عز وجل، فهو الرزاق ذو القوة المتين. وكذلك قال: كلكم يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وكذلك هذا من الرزق، وعلينا أن نطلب الرزق من الطرق المباحة، وأن نتجنب الحرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فمن أكل أو شرب أو لبس حراما أو ركب أو سكن حراما فإنه يعرض نفسه لمقت الله وغضبه، وأن دعوته لا تستجاب، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث سبق: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يعني الطيبات الحلال. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك. فإذا علينا أن نطلب الرزق الحلال، فنسأل الله أن يطلب أن يرزقنا رزق الحلال، فإنه قال عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم. نسأل الله ونبذل الأسباب للحصول على الرزق. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كذلك كل هذا من الرزق. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال: أطم مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وكان مستجاب الدعوة رضي الله عنه. ثم قال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تخطئون يعني تذنبون في الليل والنهار، والله عز وجل يرانا ويسمعنا ويعلم ما نحن فيه، فهو العليم والخبير والسميع البصير. فعلينا أن نتجنب معاصيه وألا يرانا حيث نهانا، فقد أمرنا بتقواه وطاعته ونهانا عن معصيته. وإذا أذنب العبد عبدا وإذا أذنب العبد ذنبا فإنه يكون في تنكت في قلبه نكتة سوداء، فإن زاد زاد، وإن استغفر الله غفر له ومحي هذا السواد، لأن الاستغفار يمحو الذنوب ويسقل القلوب. ولا ينبغي لنا أن نحتقر ونستهين بصغائر الذنوب ثم نصر عليها، فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وسيد الاستغفار وأعظمه وأفضله قولها: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا ورد في الحديث أنه سيد الاستغفار، وأن من قاله في أول النهار فمات في يومه دخل الجنة، ومن قاله في أول الليل ثم مات دخل الجنة. والاستغفار يجب أن المسلم يلازمه دائما. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر والمعصوم من الذنوب وكبائرها، فإنه يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد، كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم قالوا: كنا نعد له في المجلس الواحد 70 أو قال أكثر من 70 مرة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. وكان إذا انصرف من صلاته استغفر الله 3 يقول: أستغفر الله أستغفر الله. فنحن أولى بالتوبة والاستغفار. ولا ينبغي للإنسان أن يحقر ذنبه أو يؤخر التوبة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفور رحيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه حلقومة. وهل تدري متى تبلغ الروح الحلقوم؟ إياك والإصرار على الذنب، إياك. وفي الحديث: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فعليك أن تعود لسانك الاستغفار وأن تلازمه قائما وقاعدا وعلى جنب، وسترى إن شاء الله أثره وفائدته وفضله عليك في الدنيا وفي الآخرة. وقد قال العبد الصالح لقمان عليه السلام لابنه وهو يعظه: يا بني إن لله أعود لسانك الاستغفار. يقول ابنه وهو يعظه: يا بني عود لسانك الاستغفار، فإن لله نفحات يفيض بها على عباده، يعني أنه قد تفتح أبواب السماء في وقت ما تدري عنه، ثم توافق أنك دعوت الله استغفرته فتستجاب لك ويغفر لك، فتسعد سعادة لا تشقى بعدها أبدا. نعم، بقية الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم قال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الرب عز وجل لا يضره شيء ولا ينفعه شيء، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. فعلى العبد أن يجد ويجتهد في طاعة الله ليرضى ربه عنه، فيثيبه في الآخرة ويوفقه ويسعده في دنيا. وأما أنك تنفع ربك فلا، فالرب عز وجل غني حميد قوي عزيز، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وليس بحاجة إلى أحد. لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هو النافع الضار عز وجل، وبيده الأمر كله. فعليك أنت أن تتعرض لنفحات الله وتسأله وتتضرع إليه، واعلم بأنك لو تعصي الله بالليل والنهار ما تضر الله شيء، ولو تعبده عبادة الملائكة ما تنفع الله بشيء. ما خلقنا ليستعين بنا أو ليستغني بنا أو ليتقوى بنا، فهو القوي العزيز وهو الغني الحميد. خلقنا لعبادته، وأمرنا بتوحيده وطاعته، كما أمرنا بأن نتجنب معصيته. فمن أطاع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام نجا وأفلح، ومن عصى الله ورسوله فإنما يضر نفسه. لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. الله النافع الضار عز وجل، وبيده الأمر كله. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد. نعم. يا عبادي، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أيضا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. الرب عز وجل كما عرفنا لا ينفعه شيء ولا يضره شيء، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. لو أن الخلق كلهم على إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام ما زاد ذلك في ملك الله شيء. ولو أن كلهم على خبث إبليس ما نقص ذلك من ملك الله شيء. المطيع ما ينفع إلا نفسه، والعاصي ما يضر إلا نفسه، لكنك إذا أطعت وامتثلت رضي ربك عنك وأسعدك في دنياك وأخراك، رضي عنك ووفقك. ف فإن أسخطته بمعاصيك وخالفت أمره فلا تلومن إلا نفسك، فالله لا يظلم أحد. الله عز وجل ما يظلم أحد، أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر ونهى وبين الحلال من الحرام وخلق الجنة وخلق النار وبين أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وأعطاك عقلا وقلبا وتصرف، فأنت تختار لنفسك ماذا أنت تختار. لا شك أن هداية القلوب وهداية التوفيق بيد الله. يا عبادي إنكم كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، تسأل الله الهداية وتعوذ به من الضلالة والغواية، وتسأله الثبات. أما أنك تظن أنك إذا تهجدت أو صمت الأيام كلها وتهجدت في الليل كله أنك تنفع الله، حاشا وكلا. أو تظن أنك لو ارتكبت ما ارتكبت تضر الله أبدا، لكن خذ لنفسك وحاسب نفسك واعمل لآخرتك. أما الرب عز وجل فهو غني عن الملائكة وعن الرسل وعن الخلق أجمعين، ليس بحاجة إلى أحد، جميعا نحن المحتاجون إليه، نحن المحتاجون إليه. ثم قال عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. خزائنه ملأة ولا تنقص بالإنفاق بل تزيد، عطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. لو كل الخلق اجتمعوا وسألوا الله حتى تنقطع بهم المسائل، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا أدخلت الإبرة في البحر ورفعتها هل تؤثر عليه؟ كذلك خلق الله واحتياجهم إليه، منذ أن خلق السماوات والأرض إلى اليوم وإلى أن تنتهي الدنيا، وهو ينفق عليهم ويعطيهم، وما ينقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط كما تنقص الإبرة إذا أدخلت البحر، إذا غمستها في البحر. خزائنه ملأ، اسأل ربك كل ما تريد، ولكن الله عز وجل يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لأنه عز وجل يعلم خلقه، فلو أنه وسع عليهم كلهم ربما والعياذ بالله فسقوا، فربنا حكيم عليم يجعل فيهم غني وفقير وسط لحكمة، ومن الحكم أنه يتخذ بعضهم بعضا سخرية، فلو كانوا على درجة واحدة ما أخدم أحد أحد. وإلا ربنا عز وجل يعطي ولا يبالي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. غني حميد عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فتوجه إلى الله في أمورك كلها واسأل ربك كل ما تحتاج ولا تمتنع ولا تستثني مخافة أنك تحرج ربك أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. كذلك لا تقل اللهم ارزقني إن شئت قل يا رب ارزقني فهو الذي إن شاء أعطاك وإن شاء منعك. ما أحتاج استثناء لأنك إذا استثنيت بالدعاء وقلت إن شاء الله أو إن شئت يا الله معناك أنك تقول أنا غير مبالي إن أعطيتني طيب ما أعطيتني سوى. لا اعزم فربك عز وجل أعلم وأحكم. إن الله أراد أن يعطيك أعطاك وهو الحكيم العليم ما يتصرف إلا بحكمة. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد. إذن فعلينا أن نخلص الدعاء الحمد لله أهديكم الله سلام. نخلص الدعاء ونجد ونجتهد ونسأل عز وجل الحمد لله أهديكم الله سلام عليكم. فخزائنه ملأة عز وجل لا تنقص بالإنفاق بل تزيد. والرب عز وجل هو الغني الحميد إنما أعطاه كلام ومنعه كلام. المخلوق هو الذي يضيق منك مهما كان غني إذا سألته يمل منك ويضيق صدره إذا أقبلت عليه تسأله. أما الرب عز وجل فهو غني حميد وخزائنه ملأ ويحب أن يتضرع عبده ويدعوه ويكثر دعاءه ويلح عليه وأحب عباده إليه أكثرهم له دعاء. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. اسأل الله ولا تبالي. ولكن أيضا عليك أن تطيع الله فإذا أطعته وامتثلت أوامره فهو عز وجل يعطيك سؤلك ويحقق مطلبك على حسب علمه وحكمته. ليس من اللازم أن يعطيك كل ما تسأل فربما أخر لك في الآخرة ما لم يعطيه في الدنيا لأنه يعلم أنه خير لك. فهو الحكيم العليم عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى في آخر الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. انتبه خذ حذرك لأن الرب عز وجل يراقبنا ويعلم ما نحن عليه وهو القادر علينا وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. لا تخفى عليه خافية. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يعني أحصيها عليكم. ملائكة يكتبون ويشهدون والله خير الشاهدين، فهو أعلم عز وجل بك من نفسك، يعلم السر وأخفى. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. يعلم الصغير والكبير، يعلم السر وأخفى. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله. لأن أعمالك في خزائن تحفظ لك، هذه الليالي والأيام خزائن يخزن بها للعبد ما يعمل، ويوم القيامة تفتح هذه الخزائن وكل سيجد بخزائنه ما قدم. فالمؤمن التقي سيجد في خزائنه ما يسره وما ينفعه وما ينجيه، وأما المفرط وعياذ بالله سيجد الخيبة والخسران. فلا يظلم ربك أحدا أبدا. يا عبادي إنما هي أعمالكم، هذا الحديث والآيات التي بمعناه ضعها نصب عينيك وحاسب نفسك. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما يظلم ربك أحد أبد. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. انتبه، انتبه لهذه الآية. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، كتاب أعمالك الذي عملت منذ أن وضع عليك القلم، قلم التكليف، إلى أن لقيت ربك كل شيء مكتوب عليك. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أربعة ملائكة مسؤولين عنك يتعاقبون، يجتمعون في صلاة العصر ويجتمعون في صلاة الفجر، فيصعد هؤلاء وينزل هؤلاء، ملك عن يمينك وملك عن شمالك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب مبين واضح بين، ما في غلط ولا في ظلم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليها وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. فعلينا أن نخشى الله وأن نتقيه في السر والعلن، وأن نعلم أنه عز وجل محيط بنا علما وسمعا وبصرا، كما أخبر عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما بين السماء والأرض وما بين كل سماء إلى سماء وعمق وسمك كل سماء، حتى قال وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه ك كما بين السماء والأرض، يعني 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. المرأة لما جاءت تشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام، تشتكي زوجها عائشة رضي الله عنها بأسفل الغرفة، يعني بطرف الغرفة، حجرتهم تعرفون ليست بالكبيرة، تقول أنا بطرف الحجرة ما أسمع بعض كلام المرأة، والرب عز وجل ينزل هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يسمع دبيب النمل ويرى دبيبها على صفات سوداء في ظلمة الليل، فهو يسمع ويرى ويعلم، وهو على كل شيء قدير. وما دام كذلك فعلينا أن نأخذ حذرنا، ربنا غفور رحيم لكن شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن رحم فرحمته ليس لها حد، وإن عذب فعذابه شديد، عذابه في النار غير ما يكون من العذاب في الدنيا والعياذ بالله من النكبات وما يحصل، لكن عذاب الآخرة أشد. نعم. الحديث اللي بعده: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي: غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. حديث رواه مسلم. هذا الحديث فيه بشرى للمؤمنين جميعا، لأن فيه أعمال يسيرة وأجور كثيرة لمن وفقه الله، ولا يحرم إلا المحروم. من عجز عن الجهاد فعليه بالذكر، من عجز عن النفقة يعني الصدقات فعليه بالذكر، من عجز عن قيام الليل فعليه بالذكر، لأن الذكر ترفع به الدرجات وتكفر به السيئات، وهو لا يكلف شيء. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قائما وقاعدا وعلى جنبك، وش يضرك إذا ذكرت الله؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. فالله عز وجل قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هل في صعوبة؟ إلا من حرم وعياذ بالله. فهؤلاء فقراء المسلمين جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم والدرجات العالية. قال وكيف؟ قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويجاهدون كما جاهد ويتصدقون وليس عندنا ويتصدقون بفضول أموالهم صدقون ويعتقون ولا نصدق ما عندنا. هممهم عالية رضي الله عنهم ما تنافسوا في الدنيا تنافسوا في الآخرة. ما جاءوا يشتكون إليه فقرا أو قلة مال أو لماذا هؤلاء أغنياء ونحن فقراء، لا، جاءوا ينافسون بالآخرة لأنهم امتثلوا قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هم جاءوا امتثالا لهذه الآيات، الدنيا ما همتهم، يجوع الواحد منهم يوم يومين ثلاثة ما يأكل ما يهمه، المهم إذا لقيت الله يا رسول الله هؤلاء مثلنا يصدقون ويصلون ويجاهدون ويصومون ونحن مثلهم، لكن عندهم مال، يعتقون ولا نعتق، يتصدقون ولا نتصدق، يبون يسبقون يا رسول الله. هذا الذي أشكل عليهم منافسة، فليتنافس المتنافسون. قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم، ولا يأتي أحد بأفضل منكم إلا من قال مثلكم أو قال أو زاد عليه. قالوا بلى يا رسول هذا العنري. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يسبحون الله ويكبرون ويحمدون بعد كل صلاة 33 مرة، سبحان الله والحمد لله الله، ثم يختمونها كملون 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فرحوا لأنه سر عنهم وفرج همهم ودلهم على شيء هم يريدونه. ذهبوا فصاروا يسبحون بعد كل صلاة، لكن الأغنياء يعرفون أن هذا ليس عمل خاص بهم فصاروا مثلهم يسبحون بعد كل صلاة. جاءوا مرة ثانية يا رسول الله سمع أخواننا الأغنياء ما نقول فقالوا مثله، يعني ما زالوا أيضا يسبقون. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أمنعهم ولا تسبحون، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا فرق ما بيننا وبين السلف الصالح رضي الله عنهم، يتنافسون في الآخرة، أما نحن لا، نتنافس في أمور سنذهب عنها وتذهب عنا ويكون علينا حسابها أو عذابها إذا كانت حرام، وعلينا غرمها وللورثة غنمها. هذا من تنافسنا الآن. أما أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم هممهم عالية، ما تنافسوا في الدنيا، ما همتهم ولا أشكل عليهم كونهم فقراء، المهم كيف نكون مثل الأغنياء، مع أنه بشر عليه الصلاة والسلام أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، لأن الأغنياء تحبسهم أموالهم بطول الحساب، كل ما كثر مالك زاد حسابك. أما المخفون المقلون هم المخفون يوم القيامة، ما عندهم شيء، يدخل الجنة قبل الأغنياء. أما حديثنا الآن إن كان في هذا المعنى لكن لكل لفظ معناه، أعطنا اللفظ الأول. قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. بفضول أموالهم يعني بالزائد من أموالهم يتصدقون ويعتقون، ونحن ما عندنا. نعم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة. نعم، هذا هو الآن فتح لهم الباب. هذا حديث آخر غير حديث الصلاة. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، يعني ما يحسب لكم صدقة ولو أنكم ما أنفقتم مال. قالوا بلى. قالوا وما هو؟ قال إن بكل تسبيحة صدقة، إذا سبحت الله غرست لك شجرة في الجنة، كتبت لك حسنة، كتبت لك صدقة، بكل تسبيحة صدقة. نعم، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تحميدة صدقة. سبحان الله صدقة، الحمد لله صدقة، يعني حسنة تكتب لك. نعم، وبكل تكبيرة. نعم، وبكل تكبيرة صدقة. كل كلمة تلفظها فيها تقديس وتعظيم وتنزيه لله تكتب لك عنده صدقة وحسنة تجدها وشجرة تغرس لك في الجنة، كما جاء محمد صلى الله عليه وسلم ومعه رسالة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما لقيه، والظاهر أنها ليلة الإسراء حينما لقي الأنبياء، أنه قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة قيعان، يعني رياض تصلح للزرع، عذبة الماء طيبة التربة، طيبة قيعان عذبة الماء طيبة التربة تصلح الزرع، غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هل يشق هذا وأنت على فراشك أو على سيارتك أو على مكتبك تغرس شجرة في الجنة وأنت ما خسرت شيء؟ ما خسرت شيء. من عجز عن الصدقات فعليه بالذكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، جاء في الحديث أنها كنز من كنوز الجنة. فالذكر أعظم عمل يؤجر عليه العبد وهو لا يكلفه بشيء، قائما وقاعدا وعلى جنب، ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. ويقول بعض العلماء لا يعد قد ذكر الله كثيرا إلا إذا ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، كما جاء في الآية الأخرى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، من غير عدد، لا تجيب السبحة وقال بعد كم سبح، سبح وستجد عند الله، سبح وكبر وهلل واستغفر وستجهد عذرا، أبدا لن تظلم شيء، عليك أن